هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش راجل بينهم يعني؟ امرأة ام الرجال ام النساء ثم النساء كيف لا من سيدة عائشة كانت ام النساء. مسك خير. ايوه الله خير. مسك خير. يلا.